ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات السابقات مصير وجزاء الذين كفروا بآياته ولم يؤمنوا، ثنى بذكر ثواب وجزاء من آمنوا به واستقاموا على شريعته، فقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال ابن كثير: أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعته على ما شرع الله لهم، فهم استقاموا، فهم قالوا ربنا الله، وهذا هو الإيمان. ربنا الله أي مؤمنون به، مقرون، معترفون، وأضافوا إلى ذلك الاستقامة. فلا بد في الإيمان من الاعتقاد القلبي الجازم، ولا بد أيضا من العمل الصالح، لأن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والاستقامة وهي العمل الصالح تشمل عمل اللسان وتشمل عمل الجوارح. فهؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثوابهم وجزاؤهم عند الله جل وعلا أنها تتنزل عليهم الملائكة. وقد اختلف العلماء متى يكون هذا التنزل، فقال بعضهم إنما يكون ذلك عند الموت، فإذا نزل بالإنسان رائد الموت المؤمن تتنزل عليه الملائكة وتبشره بالثواب والجزاء العظيم. وقيل إن تنزل الملائكة إنما هو إذا أدخل قبره، وقال بعضهم إن تنزل الملائكة يكون يوم يبعثون. ورجح ابن كثير في تفسيره أن هذا يشمل ذلك كله، فالمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم وفي قبورهم وعند بعثهم. قالوا: وكلمة تتنزل تدل على ذلك، لأنه لم يقل تنزل، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قالوا: فالتنزل تتنزل دليل أن هذا مرة بعد مرة، يعني كرات وليست مرة واحدة. تتنزل عليهم الملائكة مبشرين لهم وقائلين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني بماذا تتنزل الملائكة؟ تتنزل عليهم بالسكينة والطمأنينة، ويقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم، لأنكم عملتم بالإيمان وثبتتم إليه وثبتتم عليه إلى خروج الروح، فلا تخافوا مما أمامكم من الأهوال، فإن الله يهونها على المؤمنين. ولا تحزنوا على ما فاتكم، فاتكم في الدنيا مثلا كثرة المال أو راحة البدن أو كذا وكذا، لا تحزنوا، فإن الله سيعطيكم من النعيم ما يعوضكم عن كل ما مر بكم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أكثرهم بؤسا وعناء وتعبا في هذه الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، يعني يغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. بينما الكافر والعياذ بالله يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ثم يقولون لهم بعد ذلك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الأمر المفرح، فتتغير بشرة الوجه فرحا وسرورا، فيبشرونهم بالجنة، ومن أدخل الجنة فقد فاز، لأنهم إذا دخلوا الجنة فقد فازوا فوزا عظيما ونجوا من النار ونجوا من عذاب الله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كان ربكم وعدكم إياها، فالله وعد المؤمنين المتقين وعدهم بالجنة، وتوعد المكذبين الكافرين بالنار، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فانظروا إلى ثمرات الإيمان بالله والاستقامة على دين الله، الاستقامة بطاعة الله عز وجل وترك معصيته والعمل بما أوجبه عليه، هذا شيء عظيم، وهذا منة من الله ومنحة من الله يمن بها على من يشاء من عباده، وهذا جزاؤهم. فآمن بالله وصدق وقر وأقر واعترف وأتي بالأعمال الصالحة بشرطيها، أن تكون فيها مخلصا لله، وأن تكون فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا عن قوله وأخبر أن الملائكة تقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أثناء حياتكم في هذه الحياة، تتولاهم الملائكة ويكونون مقارنين لهم ويحفظونهم بين أيديهم ومن خلفهم، وفي الآخرة يعني حينما تقوم الساعة، والآخرة يشمل ما بعد الدنيا، فمنذ أن تخرج الروح فإن هذا أول الآخرة، فالبرزخ والحياة البرزخية حياة القبر هي من اليوم الآخر، لكنها كالمعبر له والممر من الدنيا إلى الآخرة، لكنها من اليوم الآخر. قال وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يقول ابن كثير رحمه الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياؤكم، أي قرناؤكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. هذا معنى ولاية الملائكة للمؤمنين ونعمة الولاية. قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة من جميع ما تختارون وجميع ما تشتهي أنفسكم وتقر به عيونكم، ولكم فيها ما تدعون، أي مهما طلبتم وجدتم، مهما طلبتم وجدتم من غفور، مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم رحيم بكم رؤوف، غفر وستر ورحم ولطف جل وعلا. هذا كلام متين من الحافظ ابن كثير رحمه الله. إذن للمؤمن في الجنة ما يشتهي، ما يدعي. معنى يدعون، تدعون يعني تطلبون، من دعا الشيء يعني طلبه، فلكم ما تدعون أي ما تطلبون في هذه الدنيا أو ما تتمنون. وقد جاء في الحديث في الترمذي وغيره بسند حسن أن أهل الجنة يتمنى أو أحدهم يقع في نفسه أكل لحم طير، يقع في نفسه فلا يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا، وبعضهم يريد الزرع فيمكن فيبذر ويزرع وينبت الزرع ويحصده في ساعة أو في لحظة، فلهم ما يشتهون، ما تشتهيه أنفسهم. وهذا والله هو النعيم العظيم المقيم، ما دعوا به وطلبوه فهو لهم، وكل ذلك نزلا ضيافة، لأن النزل هو الضيافة. ممن؟ من غفور، من رب جل وعلا غفور يغفر الذنوب، ورحيم يرحم الخلق. وإنما دخلتم الجنة وتبوأتم هذا المنزل بسبب رحمته، فإنه رحمكم، وبسبب مغفرته غفر لكم ذنوبكم وسيئاتكم وكفرها عنكم وأدخلكم الجنة، وهذا كله ثواب الإيمان بالله والاستقامة على شرع الله. وهذا لا يكلفك شيئا، لأنه ليس معنى الاستقامة على دين الله أن تنقطع في المسجد ولا تخرج أبدا، تواصل عبادة الليل بالنهار، لا، ساعة وساعة تحافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين، تصوم رمضان، تؤتي زكاة المال، تحج وتعتمر وتأتي بالأعمال الصالحة، لكن لا تستغرق وقتك كله. إن لك في النهار سبحا طويلة، باب طلب المعاش، معك وقت طويل تطلب المعاش، تذهب إلى العمل، كذلك عندك وقت للراحة ووقت للجلوس مع الأهل. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج، ولكن سددوا وقاربوا، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يصوم ويفطر، وكان يحافظ على الصلاة، بل هو إمام المسلمين، وكان يستضيف ويستقبل ضيفه ويعاشر أزواجه ويجالس أصحابه ويجيب دعوتهم، وكان في بعض الأحيان يبدو إلى بعض التلاع، يعني يخرج إلى البر كما في الحديث الصحيح، إلى بعض التلاع في المدينة، ما كان منقطعا في المسجد لا يخرج أبدا كما يظنه بعضهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لما نصح عبد الله بن عمرو لما كان يصوم النهار ويقوم الليل ويختم كل ليلة، كان من توجيهاته له أنه قال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الكمال يا أخوان، هذه الاستقامة على دين الله. ولكن الاحتساب، يحتسب يحتسب عند نومه، يحتسب في نومه التقوي على طاعة الله، يحتسب عند أكله التقوي على طاعة الله، يحتسب عند إتيان أهله إعفاف نفسه وطلب الولد، يحتسب حينما يدعو ضيفا ما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى غير ذلك. فبالنية الصالحة يحصل الإنسان على خير كثير، وبفواتها يفوت عليه شيء كثير. ثم قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن، هذا استفهام، لكن قالوا استفهام يراد به النفي، والمعنى لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب لماذا لم يأتي بالنفي مباشرة وإنما أتى بالاستفهام؟ قالوا لأن هذا أبلغ، لأن الاستفهام يتضمن النهي ويتضمن معنى التحدي، فكأنه يقول لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله، وأتحدى أن يكون أحد أحسن من ذلك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، والمراد بالدعاء الدعاء إلى عبادة الله، كما قال ابن كثير، قال: أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي هو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدي، ينفع نفسه ويتعدى نفعه لغيره. قال: وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينتهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بذلك، كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن أسلم، وقيل بل المراد بها المؤذنون الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي السنن مرفوعة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وذكر بعض الآثار، فذكر خلاصة ما ذكر ابن كثير أن هذه الآية عامة في كل من آمن وعمل عملا صالحا ودعا إلى الحق، هذا لا أحد أحسن منه ولا أفضل منه. وقال بعضهم هذا خاص بالمؤذنين لأنهم يدعون إلى الله: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم بين ابن كثير أن الآية عامة فيدخل فيها المؤذنون، لكن في هذا الوقت، وقت نزول هذه السورة أو هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة والأذان لم يشرع بعد، وإنما شرع الأذان بالمدينة لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه تلك الرؤيا الصالحة الأذان، فجاء وقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هذه رؤيا حق، ألقه على بلال لأنه أندى منك صوتا. فالآية عامة، ولكن لا شك يدخل بها المؤذنون لأنهم يدعون إلى الهدى وإلى الله، يدعون إلى الصلاة، كذلك يدخل فيه الدعاء، الدعاة الذين يدعون إلى الهدى ويعلمون الناس العلم، يدعو فيها الذين يبينون للناس، يأمرون بالمعروف ينهونهم عن المنكر. أنت في مجلس رأيت رجل قال خطأ أو ارتكب خطأ، تنبهه وتأمره أو تنهى بلطف وحكمة وموعظة: بارك الله فيك، هذا أمر محرم ما يجوز، اتقي هذا، أنت دعوت إلى الله، فكل من أمر بالمعروف هو داع إلى الله، وكل من نهى عن المنكر فهو داع إلى الاستقامة على دين الله وناهي عما نهى الله عنه. إذن سمعنا هذا، فالثمرة يا أخوان أننا إذا سمعنا مثل هذه التوجيهات الربانية العظيمة أننا نوطن أنفسنا على أن نعمل بمقتضاها، نعمل بمقتضاها. وهكذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. تريد تسأل عن أخلاقه، اقرأ القرآن، فما وجدت فيه من أمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتثله، ما وجدت فيه من نهي فالنبي ينتهي عنه، ما وجدت فيه من خصال حميدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتثلها ويتخلق بها، ما وجدت من سيئات ذميمة النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنها، كان خلقه القرآن. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذا فيه فضيلة أن الدعوة إلى الله باللسان شأنها عظيم، شأنها عظيم، وإن كان أيضا التأسي والقدوة، لكن الدعوة باللسان تستطيع أن تبلغها إلى كل أحد. وأما الاقتداء ما تدري من الذي يقتدي بك، قد يقتدي بك وتعلم أو لا تعلم، لكن أنت إذا دعوت إلى الله بلسانك وعملت بما تدعو إليه جعلك الله إماما يقتدى بك، واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدى بهم. قال وعمل صالحا، نعم، لأنه لو دعا إلى الله وهو لا يعمل لا ينفعه ذلك. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يلقى في نار جهنم فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيأتيه أناس معه يقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني ما الذي جاء بك إلى النار وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فلا بد أن يكون الإنسان قدوة، يعمل بنفسه ويدعو غيره إلى الهدى، يعمل بنفسه الخير وبالشرع ويستقيم على أمر الله ويدعو غيره إلى ذلك، هذا هو الكمال. ولهذا لا بد من الأمرين يا أخوان، لا بد أن يكون الإنسان مستقيما حاملا نفسه على طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة، وأيضا يدعو إلى هذا الخير الذي من الله عليه به وفق استطاعته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام المجدد في الأصول الثلاثة، قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. المسألة الأولى العلم، قالوا معرفة، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أول شيء تتعلم، ثم الثاني تعمل، ثم الثالث تدعو هذا الخير الذي حصل إليك عندك أوصله إلى عباد الله، والرابع تصبر على الأذى، لأنه ليس كل من دعوته قال جزاك الله خير، لابد أن تؤذي. وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام القدوة، قال وقال إنني من المسلمين، نعم يظهر أنه من المسلمين ولا يضعف. والمسلمين الإسلام فيه معنى الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فيعمل ويدعو ويظهرها علانية: أنا من المسلمين ولست من المشركين ولا من الكافرين. هذا نعمة عظيمة، هذا هو الفخر إن صح التعبير، أن يكون الإنسان على دين الإسلام، نعمة عظيمة. لأن من ليس على الإسلام ويعبد الله عز وجل بغير الإسلام فهو وقود جهنم. وأنت من الله عليك بالإسلام والسنة والعمل الصالح، احمد الله يا أخي، احمد الله عليك، والله ما جاءتك بجهد منك ولا بتقى ولا بمال ولا بنسب ولا ولا، فجعلك من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالحمد لله على الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الإمام الطبري: لا يستوي الإيمان بالله والعمل بطاعته والشرك والعمل في معصيته. فالحسنة هي الإيمان بالله والعمل بطاعته، والسيئة هي الشرك والذنوب والمعاصي. ما يستويان، والله ما يستويان عند كل عاقل. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذن فاعمل بالحسنة واترك السيئة، كن من أهل الحسنات وابتعد عن السيئات. قال: ادفع بالتي هي أحسن، والمعنى ادفع سيئة المسيء بالخصلة التي هي أحسن، وهو التعامل معه بلطف ورفق حتى كأنه ولي حميم، كأنه صاحب لك حميم قريب. قال ابن كثير: وهذا كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وكقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذه صفة المؤمنين، يدرأ السيئة بالحسنة. وهنا يقول: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ليس كل من أساء إليك أو أخطأ إليك لا تقابله بالمثل. ولهذا يقول ابن كثير: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه. ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قال: وقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهو الصديق، الولي الحميم الصديق، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. هكذا يكون. وانظروا إلى قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأصحابه حوله، قال: فلحق به أعرابي من ورائه فأمسك بردة النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه، وفي بعض الألفاظ الحديث: فجاذبه حتى انقطع جيبها، أعلاها بقي في عنقه والآخر سقط. بعض الروايات أن أثرت في صفحة عنقه من شدة الجذب والجبذ، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك. انظروا إلى هذا الجفا، كيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: تأدب أول، اعرف كيف تتكلم، اعرف من تخاطب. ابتسم في وجهه صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء وأمر له بعطاء. نحن أحدنا يكون في المسجد في المسجد النبوي في الصف جالس وجنب فرجة صغيرة في جنب فرجة يعني لو أنه زحف قليلا والآخر قليلا صار في مكان لأخيه، فإذا جاء أحد ولمسه بلطف أو سلم عليه يريد يتحرك قليلا ينظر إليه كأنه فعل جريمة، وين حسن الخلق؟ يعني يا أخوان الدين تراه المعاملة، الدين العمل والمعاملة. الدعاوى إذا لم يكن عليها إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، يعني من يدعي أنه كذا وأنه كذا إذا ما أقام البينة هذا دعي. لا يا أخي، حسن خلقك، وأحق الناس بحسن خلقك زوجتك وأولادك. بعض الناس مع أصدقائه ما شاء الله حسن الخلق، وإذا دخل البيت كان كأنه أسد، بل قد تجده مع زملائه جيد وطيب المعاملة، ومع والديه وأهله سيء التعامل. أي خلق هذا؟ والله ما هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظروا إلى موسى لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون هو وهارون، والله يعلم أن فرعون جاحد كافر وأنه لن يؤمن وأنه سيدخل النار، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك هذه تحتاج صبر يا أخوان، تحتاج صبر ومصابرة في البدايات، وبعد ذلك يهونها الله عليك، لأن الصبر ترى يكتسب. الناس يقول يحتج بخلقه، يقول يا أخي أنا هذه طبيعتي ما أصبر. لا، لا تحتج علينا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر صبره الله، ولهذا انظر ماذا قال بعدها، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يلقى هذه الوصية وهي الدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا على ذلك فإنه يشق على النفوس، يشق على النفوس، لكن أصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن كثير أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. ما يلقى هذه الخصلة ويوفق لها وللعمل بها، حسن التعامل ومقابلة السيئة بالحسنة، إلا ذو حظ عظيم وذو نصيب عظيم وسعادة في الدنيا والآخرة، وهم المؤمنون حقا. فتعظ يا عبد الله بمواعظ الله، وتصبر يصبرك الله. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. هذه توجيهات عظيمة يا أخوان، توجيهات عظيمة. أولا مقابلة السيئة بالحسنة، الصبر على ذلك، ثم بعد ذلك يرشد المسلم إذا نزغه الشيطان ماذا يفعل. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال بعض العلماء النزع والنغز معناه النخس، معناه النخس، ونخس الشيطان، ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هو فساد الشيطان، هو فساد الشيطان على الإنسان، إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها. فإما ينزغنك يعني النزغ والنزع هو النخس, يعني نزغ كأنه طعنك بشيء فأثارك, إما أغضبك لترد الحق وإما حثك على ارتكاب الذنوب والمعاصي وفعل ما حرمه الله. طيب ما هو الحل؟ لأنه ما من أحد ينجو من هذا من نزغ الشيطان, لكن أهل الإيمان فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا نزغ الشيطان استعذ بالله, ولهذا قال فاستعذ بالله, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, أي استجر به. الاستعاذة هي الاستجارة بالله سبحانه وتعالى منه, أي ألوذ وأعتصم وأستجير بك يا رب من الشيطان ونزغه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد اختصما, وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا معنى فاستعذ بالله, يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل إليه فقال النبي يقول لك استعذ بالله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال أخر عني أتراني مجنونا؟ قد بلغ به, قد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن الغضب جمرة من الشيطان والاستعاذة كالماء تطفئها. ولهذا يشرع الإنسان إذا غضب أيضا أن يتوضأ, فإن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يضطجع, لأن الشيطان يهيئك كلما وقفت صرت أقرب إلى الفتنة والضرب والاعتداء, لكن لو كنت مضطجعا لا تضعف. إذا كان أبو ذر رضي الله عنه يطبق هذا, إذا غضب وهو واقف جلس, فإن لم يذهب عنه الغضب وهو جالس اضطجع على شقه حتى يذهب عنه الغضب. يعني هكذا يعالج الإنسان, ينبغي يعالج نفسه يا أخوان. إلى متى والإنسان يترك لنفسه هواها ويعيش كأنه ما في أحد غيره وكأنه هو الذي لا يرد قوله والذي تنفذ طلباته؟ لا لا لا بد, الدنيا مليئة بالخطأ وخطأ الناس عليك, فلا بد من الصبر, وخاصة إذا نزغك الشيطان ونخسك ودفعك وحملك على أمر معصية فاستعذ بالله مرة واحدة مرة, واستمر في الاستعاذة حتى يهدأ عنك شر الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحرص على أن تتأمل ما تقول, هي التجئ واعتصم بك من كيد الشيطان الذي أثارني وأغضبني حتى تهدأ وتطمئن. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت, إذا غضب أحدكم فليسكت, وهذا من أعظم العلاج, لأنك إذا تكلمت أفسدت, وقد تتكلم بكلمة عظيمة في حق الله أو في حق الشرع أو في حق أخيك, لكن بعد أن يهدأ عنك الغضب اسكت عدة دقائق, بعدما يذهب عنك الغضب إن أردت تتكلم على بصيرة بدون غضب وتعرف أن المصلحة في الكلام تكلم, وإذا كان ما في مصلحة الكلام الحمد لله, وإذا قد نجوت ما خرجت منك هذه الكلمة. وكم يحصل, وهذا لا يخفى عليكم, خاصة بين الزوجين عند المغاضبة تتغاضب مع زوجها فيغضب ويقول أنت طالق, ما كان ينبغي له يفعل هذا, قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, تولى عنها، أبعد عنها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانظر بعد ذلك. فإذا رجعت إلى سكونك وهدوئك وهي كذلك، انظر هل المصلحة أنك تطلقها أو تبقى معها، يكون الخيار بيدك. لكن إذا قلت أنت طالق ولا طالق بالثلاث، ثم بعد نص ساعة يأتون يبكون يقول نحن ندمنا، كلنا ندمنا، ما عملتم بوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والصبر والحلم والتأني. فالإنسان يا أخوان ما يؤتى إلا من قبل نفسه، نسأل الله يعفو عنا. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، جل وعلا السميع الذي يسمع كل شيء، وهو العليم الذي يعلم حالك وحال الشيطان الذي نزغك، فهو يسمعك ويراك ويعلم حالك فيفرج عنك ويذهب ويعيدك من عدوك ويجيرك منه. ثم هنا فائدة ذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال إن العدو يعني عدو الإنسان عدوان، إنسي وجني، عدو كما من الإنس وإما من الجن. قال فالجني التعامل يكون بالاستعاذة، التعامل معه يكون بالاستعاذة بالله من شره. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وبسؤال الله بعده عنك، سأل الله يبعده عنك. ثم قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني الشياطين يحضرون عند الإنسان، نعم يحضرون، يحضرون ويدنون ويقربون منه. الأحاديث هذا كثيرة، منها حديث الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته وذكر الله قال الشيطان لمن معه من الشياطين لم تدركوا المبيت، ما فيه مبيت ما دام ذكر الله. قال فإن قدموا طعامه فذكر الله قال لم تدركوا المبيت ولا العشاء، وإن نسي ولم يذكر الله عند الطعام تعشوا معه أكلوا. يحضرون. ثبت أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام بين يديه فجاءت جارية تسعى تريد تأكل فأمسك يدها، ثم جاء أعرابي يسعى فأدلى يده فأمسكها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يستحل هذا الطعام بهذه الجارية وبهذا الأعرابي، والذي نفسي بيده أن إن يده مع أيديهما، يعني مسك يده أيديهم. الشيطان يحضر عند الإنسان وحوله إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. لكن الحمد لله نحن لو اتبعنا ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلمنا من كل شيء وإن كنا لا نعلمه. لو استعذنا بالله جل وعلا قلنا اللهم أعوذك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وتأدبنا بآداب القرآن وآداب السنة عشنا حياة السعداء، وإن كنا لا ندري من هم الأعداء ولا كثرتهم ولا أين يكونون، لكن من اتقى الله وقاه ومن اتبع الحق نجا. قال ابن قال ثم قال أمين شنقيطي رحمه الله وقال في الإنس، يعني بالنسبة للعدو من الجن تستعيذ منه، تستعيذ بالله منه وتعوذ بالله من أن يحضرك أو يكون عندك، هذين النوعين. الأولى هذه الآية التي معنا فاستعذ بالله إنه السميع العليم، أو فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أو تقول وتسأل الله يبعده عنك أيضا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأما عدو الإنس ادفع بالتي هي أحسن الذي مر معنا الآن قريبا، ادفع بالتي هي أحسن. وفي الآية الأخرى قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا المنهج، الصبر عليه، الإعراض عنه، لطف الكلام، الكلام الطيب الرقيق اللين، إذن بهذا تسلم من أعدائك من الجن والإنس بهذا المنهج العظيم الذي جاء في القرآن. ثم قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته، وآيات الله كما مر معنا تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية الآفاقية: الليل والنهار والسماء والأرض والشمس والقمر، هذه آيات دلالات وعلامات وبينات توضح وتدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فوالله إن هذا الليل وهذا النهار وهذه الشمس وهذه القمر بهذا النظام العجيب العظيم المتقن الذي لا يختل تدل على أنه لا إله إلا الله. القدير الذي أوجدها وسخرها كذلك هو رب العالمين، لا أحد يستطيع فعل ذلك. ولهذا إذا كسفت الشمس هل أحد يستطيع أن يرفعه؟ لا والله. إذا خسف القمر ما أحد يستطيع أن يضيئه. إذا جاء الليل هل أحد يستطيع يوقفه؟ إذا جاء النهار هل أحد يستطيع يوقفه؟ لا. هذه آيات دلالات وبينات تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيعتبر بها المعتبر ويتعظ بها المعتبر المتعظ. يقول ابن كثير: يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة، وأنه الذي لا نظير له، وأنه على ما يشاء قادر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي إنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يقران، والشمس نور والشمس ونورها والشمس ونورها وإشراقها، والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه، ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والجمع والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كلام جميل. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا أمر يعرفه كل أحد ولا ينكره لا مسلم ولا كافر أبدا. ولكن هل يقتضي الليل بما فيه من المنافع والإحكام الدقيق والنهار كذلك والشمس والقمر، هل يقتضي هذا أن تعبد من دون الله؟ لا. ولهذا أعقب مباشرة: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فكيف من يسجد لمن هو دونهما وأقل نفعا وأقل شأنا؟ العبادة لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لكن اسجدوا لله الذي خلقهن وأوجدهن، لأنه المستحق أن يعبد. هذه مخلوقات، الذي يعبد ويسجد له هو الخالق وحده لا شريك له، هو المستحق أن يعبد. ولهذا قال: إن كنتم إياه تعبدون. كنتم إياه تعبدون، تعبدونه حقا، تريدون العبادة النافعة، عبادة الله، وهي الإتيان بالتعبد له الذي ينجيك بين يدي الله عز وجل وينقذك من النار. إن تريد عبادته فاسجد له وحده لا شريك له، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا غير ذلك. قال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال ابن كثير: أي إن استكبروا عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال إن استكبر هؤلاء قل أسجدوا لله لا أسجدوا للشمس ولا للقمر أسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن ذلك وقالوا لا نعبد اللات والعزى ومنات والأشجار والأصنام والقبور والأولياء والأضرحة وغيرها, هذا استكبار منهم, تكبروا عن الحق الذي جاء من الله, ولو تواضعوا وذلوا وخضعوا لما جاء من عند الله للزموه وعملوا به وتركوا ما سواه. لأن كل كافر مستكبر يا أخوان, إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه, كل كافر مستكبر عن الحق. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار, الملائكة الذين عند الله يسبحونه بالليل والنهار, ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد أو قائم بعبادة الله, إما مصلي وإما مسبح وإما يحمد الله, ولا يفترون ولا يأتي وقت يستريحون يتوقفون, مخلوقون لعبادة الله عز وجل. فكأن هذا فيه كما قال ابن كثير قال كقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله ليس بحاجتكم أنتم وعبادتكم, لو أن كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا, ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا, لأنه الغني عنا وعن عبادتنا. لكن إن استكبروا فالله ليس بحاجتهم ولا تنفعه طاعتهم, وله عباد يعبدونه بالليل والنهار لا يسأمون. قال يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون, أي لا يفترون ولا يملون. سئم من الشيء يعني تضايق منه يفتر عنه يمله, لا الملائكة يسبحون بالليل والنهار لا يسأمون ولا يملون ولا يفترون من ذلك, خلقهم الله عز وجل لعبادته. قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. طبعا هذا الخطاب في ذكر الآيات, الخطاب هنا مع كفار ينكرون البعث وينكرون قدرة الله عز وجل, فآتاهم من الآيات وبين لهم من الدلائل ما يدل على وحدانيته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة, ومعنى خاشعة يعني يابسة جدباء غبراء, كما قال في آية أخرى وترى الأرض هامدة, ترى الأرض أمامك خاشعة يابسة. وترى الأرض ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يعني تحركت بسبب دخول الماء فيها وتخلخل النباتات فيها, أي تحركت بالنبات, يقال اهتز الإنسان إذا تحرك. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, ومعنى ربت يعني انتفخت وعلت وزادت بسبب علو نباتها وارتفاعه, تربو وتزيد. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير, أتى بمؤكدين إن واللام في لمحيي لام التوكيد, إن الذي أحيا هذه الأرض بعد أن كانت هامدة خاشعة أحياها فصارت تزهر بالنبات لمحيي الموتى سيحييكم أيها الأموات ويبعثكم وينشركم, هو خلقكم أول مرة فإعادة الخلق أهون عليه, وكل شيء عليه هين جل وعلا لا يعجزه شيء. لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى, على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فكيف تنكرون البعث والنشور؟ أئذا كنا عظاما ورفاتنا أئنا لمبعوثون, أو كنا ترابا, أو بعضهم يأتي ويمسك العظم ويفته وينفقه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لله يحيي هذا العظم, الذي أوجدك أول مرة قادر على إعادتك. ولهذا كثير أو أكثر من أكثر الآيات في القرآن ومن أكثر المواضيع الكلام على اليوم الآخر وإثبات البعث والنشور، لأن الكفار يتفقون على هذا إلى زمننا هذا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل والمراقبة، لأن يعرف هناك يوم آخر سيقف فيه ويحاسب ويجازى، لكن لا يؤمنون بأن هناك يوم آخر يفعل ما يشاء في الدنيا، يظن أنه إذا مات يصبح تراب ولا يجازى ولا يحاسب على أعماله. ولهذا كثيرا ما يذكره الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد هو الميل، هو الميل، والمعنى قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه، وقال قتادة وغيره: هو الكفر والعناد. والمراد به، يقول الله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا، أي يميلون بآياتنا وكلامنا عن غير وجهه، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل. والذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون بها عن الوجه الصحيح لها، سواء في تحريف النصوص أو كذلك التأويل أو كذلك عبادة آيات الله، بعض آيات الله التي هي الكونية مثل الشمس أو القمر أو النجوم أو غيرها، هذا كله ميل بها عن وجهها وعن الأمر الذي أراده الله جل وعلا. فقال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال ابن كثير: فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ولهذا قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أي أيستوون هذا وهذا؟ لا يستويان. نعم، فالله سبحانه وتعالى أمر بنا أن نؤمن بالآيات وأن نتبعها، سواء كانت الآيات الشرعية أو كانت الآيات الكونية، وأن نكون فيها على وفق المنهج الذي أراده الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحذر من الميل والإلحاد فيها عن وجهها وتغييرها وتبديلها. ثم قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هذا استفهام تقريري، وقال بعضهم تقريعي. فالله يقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أيهم خير؟ الذي يلقى في النار يوم القيامة ويعذب في النار ويشوى في النار، أم من يأتي وهو آمن مطمئن يوم القيامة ويدخل الجنة والملائكة تدخل عليهم من كل باب ويبشرونهم، أيهم خير؟ ما يختلف في هذا اثنان أبدا، حتى الكفار ما يختلفون في هذا الجواب، وهو أن الذي هو خير هو الذي يأتي آمنا يوم القيامة. ثم قال: اعملوا ما شئتم، يهددهم: افعلوا ما شئتم فأنا لكم بالمرصاد، اعملوا ما شئتم. فهذا الأمر يا أخوان وعيد وتهديد وليس إباحة، قد يفهم بعضهم أن هذا أمر إباحة، الله قال افعل التبي حتى الكفر والذنوب، لا، هذا تهديد وليس إباحة، تهديد لهم: اصبروا أو لا تصبروا، اعملوا وأنا لكم بالمرصاد، وسأجازي كل عامل بعمله، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سبحانه إنه، أي الله، بما تعملون، بالذي تعملونه بصير، يبصركم ويراكم ويسمعكم ويعلمكم، كيف تخفى على الله؟ ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر أي القرآن، هم كفار قريش وغيرهم من كفروا بالقرآن، لما جاءهم أي حين جاءهم، يعني ما طلبوا بالإيمان به قبل أن يأتيهم، لكن لما جاءهم وسمعوه وعلموه وعقلوه ودعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحجة والبينة على أنهم من عند الله جل وعلا، كفروا به. ولهذا قال القرطبي: الخبر هنا محذوف، تقديره هالكون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هالكون أو معذبون. وقال بعض المعربين إن الخبر: أولئك ينادون من مكان بعيد. لكن هذا الأظهر أن فيه خبر مقدر، الخبر مقدر، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هالكون أو معذبون، وإنه أي القرآن أثنى الله عز وجل على كتابه لكتاب عزيز، كتاب عزيز كريم على الله. قال الطبري: عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنس من إنسي وجني وشيطان، وشيطان مارد ما أحد يستطيع أن يبدل. ثم قال عن هذا الكتاب العزيز: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلاصة ما يقال في لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه بالزيادة ولا من خلفه من النقصان، لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص أبدا. وقال بعض المفسرين: لا يأتيه إبليس من بين يديه، لا يزيد فيه ولا ينقص، وقيل غير ذلك. لكن أظهر الأقوال وأقومها أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني لا يزاد فيه، ولا من خلفه يعني لا ينقص منه، ما أحد يستطيع يزيد فيه حرف واحد ولا ينقص منه حرف واحد بحفظ الله له. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو أيضا تنزيل نزل من الله، تكلم الله به وأنزله على عبده ورسوله. قال ابن كثير: إنه لكتاب عزيز، نعم، أي منيع الجناب، لا يرام أن يأتي، لا يرام أن يأتي أحد بمثله. لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع، محمود عواقبه، محمودة عواقبه وغاياته. نعم والله هو كذلك، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال الله جل وعلا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك، يعني يقول ابن كثير، قال قتادة والسدي وغيرهم: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما قد كذبت فقد كذبوا، وكما صبروا على أذى قومهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير، ولم يحكي هو ولا ابن أبي حاتم قولا غير هذا. إذن ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل، مهما يقول لك قريش من شيء تكذيب، وصفك بأنك ساحر كاهن، كل ذلك قد سبق، قد قيل لمن كان قبلك، تسلي للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلي له، ما يقال لك شيء إلا قد قيل لمن قبلك من الأنبياء. لكن ماذا فعل الأنبياء مع قومهم؟ صابروا عليهم فاصبر على أذى قومك والعاقبة لك وللمتقين. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. سبحانه وتعالى.